إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة هو مجلسنا الثالث من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، اعتقاد الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة إلى قول الإمام رحمه الله تعالى في وصيته، أي إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته، قال: وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور. قال الإمام رحمه الله: هذه وصية محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه. طبعا الذي قال رضي الله عنه هو الناسخ وليس الإمام نفسه، يعني قال: أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. ويعني نبهنا في اللقاء الماضي إلى أهمية الوقوف على وصايا الصالحين، ولا حرج، بل إن هذا أمر مندوب. لو أن إنسانا مثلا اختار لنفسه وصية من هذه الوصايا، وكتب عليها اسمه، وجعلها وصية له بعد موته، كوصية الإمام الشافعي، كوصية الإمام أبي عثمان الصابوني، كوصية الإمام البخاري، كوصية الإمام الحميد رحمه الله، وكهذه الوصايا حتى يموت الإنسان وهو مطمئن أنه على اعتقاد السلف في كل جزئيات الإيمان وفي كل جزئيات العقيدة. فلا مانع أبدا أن الإنسان يكتب لنفسه هذه الوصية ويضع اسمه عليها، ويلحق بها ملحقا يدون فيه الديون التي له والتي عليه، والحقوق التي له والتي عليه، وهكذا. فهذه وصايا الصالحين. يقول: وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، أي أمرت بكل ما مضى، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله عز وجل أمرنا أن نلزم الإسلام حتى نلقاه على الإسلام ثابتين، أمرنا الله عز وجل بالثبات على الإسلام. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني يدركك الموت حين يدركك وأنت مسلم، أي مسلم وجهك لله رب العالمين لا شريك له. قال: وأن الله يبعث من في القبور. وهذه هي الجزئية الأخرى من كلام الإمام رحمه الله، وأن الله يبعث من في القبور. البعث هو إحياء الأموات، إحياء الناس بعد موتهم للقيام بين يدي الله يوم القيامة، هو إحياء الناس بعد موتهم للوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وأيضا الحشر هو جمع الخلائق، جمع الخلائق في أرض المحشر في ساحة الأرض في ساحة العرض على الله رب العالمين. والله عز وجل ذكر البعث وذكر الحشر في كثير من الآيات، وورد ذكره في كثير من الآيات، وأن الله عز وجل يحيي هذه الأجسام بعد موتها، وأن الله يخرج من في القبور من يوم أن خلق الله الخلق وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليعرضوا على ربهم تبارك وتعالى. فالبعث يعني القيام من القبور للوقوف بين يدي الله، هذا حق ثابت وهو من أصول اعتقاد المسلم. لو أن إنسانا أنكر البعث فقد كفر بالله، فقد كفر بالله عز وجل. وما أنكر البعث بعد الموت إلا طائفة يقال لهم الدهريون الذين ذكرهم الله في قوله، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني وما يميتنا إلا تقلب الأيام وحوادث الليالي، أما أن الله يبعث الناس مرة أخرى من قبورهم فينكرون، ينكر هؤلاء الكفار البعث بعد الموت. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني زعم الذين كفروا أنهم لن يبعثوا ويقوموا للعرض بين يدي الرب عز وجل، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم على ثبوت البعث وعلى وقوعه، فقال عز وجل: قل بلى ورب، قل بلى ورب، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، لمجموعون يعني لمحشورون إلى ميقات يوم معلوم، يعني إلى يوم القيامة ليعرضوا على ربهم تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. فالله يبعث الأجساد من القبور وتنشق الأرض عن هذه الأجسام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول من تنشق عنه الأرض. فالأرض تتشقق يوم القيامة فيخرج الناس منها ينفضون تراب الأرض وغبارها عن أنفسهم، عن أنفسهم يخرجون في حالة من الذهول وفي حالة من الخوف والهلع وفي حالة من الشدة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى على ما سيأتي بيانه. بل إن الله عز وجل سوف يحشر حتى الحيوانات، إن الله عز وجل سوف يحشر يوم القيامة، لا يحشر العقلاء فقط من الإنس والجن، بل يحشر حتى الحيوانات لتعرض على ربها ويفصل الله عز وجل بينها. حتى إنه أخبر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يقتص يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، يعني النعجة التي لها قرون وكانت تنطح صاحبتها التي ليست لها قرون، الله عز وجل يقتص لهذه من تلك. انظر إلى عدل الله تبارك وتعالى، فلا ظلم يومئذ ولا قبل إذن، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. قال الله تبارك وتعالى: وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت. طيب، ما الذي فعلته الوحوش حتى تحشر؟ وهل هي مكلفة؟ هل هم من العقلاء؟ إنهم حيوانات لا يفهمون وليس لهم عقل وليسوا مكلفين، لكن الله بين أن كل الخلق يحشرون ليعرضوا على ربهم تبارك وتعالى، ليقتص الله عز وجل من الظالم للمظلوم حتى ولو كان الظالم من الحيوان الذي لا يعقل. وسيحشر الناس يوم القيامة إلى أرض المحشر وهم متفاوتون، وهم متفاوتون أي في أحوالهم على حسب أعمالهم، يعني يحشر الناس إلى الله بينهم تفاوت على حسب أعمالهم من الصالحات ومن السيئات. فمن الناس من يحشر إلى الله يوم القيامة وهو راكب، الله عز وجل يمتن عليه فيركبه دابة يأتي أرض المحشر عليها فيحشر وهو راكب. ومن الناس من يحشر وهو ماشي، يعني يمشي على رجليه. ومنهم من يحشر وهو يمشي على وجهه، وهو يمشي على وجهه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يعني أن الله قلب خلقتهم، الناس يمشون على أرجلهم، هؤلاء يمشون على وجوههم حتى إنهم ليتقون جمر النار بوجوههم وأرجلهم فوق. فسأل الصحابة رسول الله كيف يحشرون على وجوههم وكيف يمشي الإنسان على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أمشاه على رجله قادر أن يمشيه على وجهه، الذي أمشاه على رجله في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه في الآخرة. فمن الناس من يحشر إلى الله راكبا، وهذا من كرامته على الله، ومنهم من يحشر على قدميه ماشيا، ومنهم من يحشر يسحب على وجهه، يعني يمشي على وجهه. وهذا كله على حسب عمل العبد، على حسب عمل العبد. اعلم، وهذه مسألة مهمة حتى تعد هذا لنفسك من الآن، حتى تعد عملا صالحا ينفعك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل غدا، لأنك ميت، أنت ستموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يبقى إلا وجه الله عز وجل، كل من عليها يفنى، كل حي سيموت، كل حي سيموت، وأنت ستموت وتبعث وتحشر وتوقف بين يدي الله عز وجل، وتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدم، فلا ترى إلا الجنة، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا النار، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا العمل الذي قدمته. فعلى قدر عملك على قدر نجاتك يوم القيامة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الكلام عن الصراط والجواز عليه. فالناس يوم القيامة إذا حشروا، الناس يوم القيامة إذا حشروا إلى الله عز وجل كانوا ثلاثة أصناف، كانوا ثلاثة أصناف. قال الله تبارك وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة، هذا هو القسم الأول، ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، هذا هو القسم الثاني، والسابقون السابقون. هؤلاء ثلاثة أصناف على حسب أحوال الناس أيضا. السابقون هم الرسل، السابقون هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومعهم الصديقون والشهداء، ومعهم الصديقون والشهداء. هؤلاء الرسل والصديقون والشهداء يحشرون يوم القيامة ركبانا، يعني لا يحشرون يمشون على أرجلهم، إنما يحشرون ركبانا إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والوفد هم الركبان، تمام، الوفد هم الركبان. أما اللي ماشي على رجله اسمه إيه؟ اسمه وردة، يعني يمر برجله، واضح معي؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني يأتون ركبانا يوم القيامة. يخبر الله عز وجل عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدنيا، وهذا كما قلت لك الآن، اعلم أن لك عند الله على قدر ما لله في قلبك، واعلم أن نجاتك في الدنيا والآخرة متوقفة على قدر طاعتك لله رب العالمين. قال الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. فعلى قدر تقوى العبد لله على قدر إنجاء الله له، على قدر إنجاء الله له. فالمتقون الذين خافوا ربهم في الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم به من وحي الله عز وجل، وأطاعوا الرسل فيما أمروهم به مما أمرهم الله بتبليغه، وانتهوا عما نهاهم عنه الله عز وجل ورسله صلوات الله عليهم، جزاء هؤلاء عند الله أن الله يحشرهم إليه وفدا، يحشرهم إليه وفدا، يعني يحشرهم إليه راكبين، لا يحشرون إلى الله مشاتا، إنما يحشرون وهم راكبون. والوفد كما قلنا هم القادمون ركبانا، ومنهم الوفود وركوبهم على نجائب من نور. طب هيركبوا إيه يعني؟ قال أهل العلم، وهذا ثبت أيضا في السنة، يركبون يوم القيامة على نجائب من نور. النجائب جمع نجيبة، وهي الجياد من الإبل، وهي الجياد من الإبل. يقال للناقة العربية الأصيلة نجيبة، نجيبة. يحشرون على نجائب. طيب نجائب من لحم ودم؟ لا، نجائب من النور. الله يخلق لهم نياقا، نياقا من النور يركبونها ويأتون للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وهم قادمون بهذا المقدم المبارك، قادمون على خير موفود عليه تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو خير موفود عليه جل وعلا، فهو الذي يغفر الذنب ويقبل التوب ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. فالله يحشرهم ركبانا ويقدمون على خير موفود عليه تبارك وتعالى، كما قال شيخ الإسلام يزيد بن هارون رضي الله عنه لما مات ورآه بعض إخوانه في المنام بعدما مات، وقال له: ما فعل الله بك يا يزيد؟ فقال له، قال له: غفر لي، غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قال: ثم ماذا؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ بعد المغفرة أنت منتظر إيه يعني؟ أدخله الجنة وأحل عليه رضوانه، وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول رب العزة جل وعلا لأهل الجنة، لأهل الجنة وهو يعرض عليهم أن يتمنوا: ألكم حاجة؟ ألكم حاجة؟ فيقولون: يا ربنا، يا ربنا، يعني وماذا نطلب وماذا نتمنى؟ الله عز وجل يقول: تمنوا، تمنوا، تمنوا من الله عز وجل، تمنوا على ملك الملوك صاحب الخزائن الملأة. فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا وتغفر ذنوبنا وتنجينا من النار؟ فقال الله عز وجل: بلى، إن لكم عندي وعد، وعد لا بد أن أنجزكموه. قالوا: وأي وعد يا ربنا؟ أو كما قالوا، قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هؤلاء الذين صدقوا المرسلين من الصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هذا هو القسم الأول، الذين يحشرون إلى الله ركبانا. القسم الثاني وهم الذين يحشرون إلى الله مشاتا على أرجلهم، لكن يمشون آمنين، يمشون آمنين. هؤلاء هم عامة المؤمنين، هؤلاء هم عامة المؤمنين، وهؤلاء يحشرون على أقدامهم، على أقدامهم، فهم في مرتبة أقل من مرتبة السابقين، من مرتبة السابقين، وهم سواد أهل الجنة، يعني عامة أو غالب أهل الجنة. قال تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث من أقسام الناس في الحشر أصحاب المشأمة، عياذا بالله، وهؤلاء هم الذين يسحبون على وجوههم سحبا يوم القيامة، إذلالا لهم، إذلالا لهم وجزاء على كفرهم بما قدمت أيديهم وبما كانوا يكذبون الله ويكذبون رسله ويحاربون الله ورسله وعباده المؤمنين. فاليوم هو يوم إهانتهم، اليوم هو يوم شفاء صدور المؤمنين منهم، اليوم هو يوم شفاء صدور المؤمنين من هؤلاء. كم كان يتغطرس، وكم كان يركب هواه، وكم كان يخالف الأدلة ويكذبها ويردها، فإذا نصح فلا ينتصح، وإذا وجه فلا يتوجه، وإذا ذكر أخذته العزة بالإسم، فحسبه جهنم ولبئس المصير. هؤلاء يهانون يوم القيامة. قال تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم، لم يقل إلى الرحمن، إنما قال إلى جهنم وردا، يعني يسحبون سحبا على وجوههم، يحشرون عطاشا جياعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على أهل النار الجوع، يضرب على أهل النار الجوع حتى يعدل الجوع الذي نزل بهم ما هم فيه من عذاب النار، يعني يظل الجوع يسلط عليهم حتى يعدل ما حل بهم من الجوع عذاب جهنم. قال فيستغيثون بالطعام، يموتون من الجوع. قال فيغاثون بالضريع، والضريع هو شوك مر، شوك مر، يعني حتى ليته شوك له طعم مستطاب، لا، شوك ومر، إذا أكلوه نشب في حلوقهم، فحصلت عندهم الغصة، الغصة يعني حصل عنده ما نسميه في العامة الزور، زور، يريد أن يعني يشرب حتى يجيز هذه الغصة. فيستغيثون بالماء، يتذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصة في الدنيا بالماء، فيستغيثون بالماء. فيغاثون بالحميم، إذا قربه أحدهم إلى وجهه تقلصت شفته العليا إلى نصف رأسه وشفته السفلى إلى سرته، وكما قال الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وقال الله في وصف هذا الماء يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، فيشوي ظاهرهم وباطنهم، يشوي ظاهرهم وباطنهم، لأنهم كانوا يقلبون الحقائق وينكسون الحق في الدنيا ويعارضون الأدلة ويكذبون الله ورسوله ويتجرؤون على عباد الله المؤمنين ويروغون روغان السعالب أمام أدلة القرآن والسنة، كلما جاء دليل على خلاف هواه جعل يروغ كما يروغ السعلب حتى يمرر هواه ومرض قلبه على أدلة الشريعة، على أدلة الشريعة، ويدعي العصمة في من يتبعهم حتى ولو كانوا على ضلال مبين واضح، يدعي فيهم العصمة ويرد الأدلة، لا أقول يرد كلام أهل العلم الآخرين، بل يرد الأدلة نفسها سعيا في هواء، في هوى هؤلاء من دعاة الضلالة الذين وصفهم رسول الله بأنهم دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. قال الإمام عطاء ابن أبي رباح، وقال الإمام الصحابي الجليل ترجمان القرآن وحبر الأمة أبو العباس عبد الله بن عباس، وقال أيضا الإمام مجاهد ابن جبر رحمه الله، وقال الإمام الحسن أبو سعيد البصري ربيب بيت النبوة رضي الله عنه، وقال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، وقال غير واحد من السلف، قالوا وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار عطاشا، أنهم يساقون يوم القيامة بالعنف، يسحبون سحبا ويسحبون عطاشا، يعني يقطع العطش أكبادهم من شدة ما نزل بهم من الحاجة إلى الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة، قال يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون، شوف اللفظ، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك، كل حدب وشوك، يعني يمشي بوجهه على الأرض، طب هيقابله شوك، يدخل الشوك في وجهه، يقابله جمر، يكوي الجمر وجهه، يتقي كل هذا المخاطر من الشوك والحجارة والجمر إلى غير هذا بوجهه، بوجهه الذي كان يتبجح به، يتبجح به قبالة الحق. يقول قال ابن عباس وأنا أقول، ما الفرق بيني وبين ابن عباس رضي الله عنه؟ ابن عباس رجل وأنا رجل، فكما كان يتبجح ويكلح بوجهه، جعل الله هذا الوجه الذي هو محل العظمة في الإنسان، جعله محل الإهانة لهؤلاء جزاء ما ردوا الحق وازدروه في حياتهم الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أيضا، قال يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق، يعني على ثلاثة أصناف أيضا، على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، ده القسم الأول، راغبين راهبين، يعني راغبين في مغفرة الله وعفوه، وراهبين من ذنوبهم، وراهبين من ذنوبهم، يعني يحسنون الظن في الله عز وجل، ومع حسن ظنهم في الله لهم معاصي، لهم معاصي يخافون أن يؤاخذهم الله عز وجل بها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض شباب الأنصار وهو في سياق الموت فقال كيف تجدك، وهو في سكرات الموت، يعني يغمى عليه مرة ويفيق أخرى، فقال له رسول الله كيف تجدك، يعني كيف حالك الآن، فقال يا رسول الله أجدني، أجدني في هذا الموقف، يعني أخاف الله، أجدني أرجو الله وأخاف ذنوب، أرجو الله يعني أرجو سعة رحمة ربي، أرجو عفو ربي تبارك وتعالى. ولذلك قال رسول الله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. الله عز وجل حيي كريم ستير سبحانه وتعالى، إذا أحسن العبد فيه ظنه مع العمل الصالح لا يخيب الله عز وجل ظن هذا العبد أبدا. قال أجدني، أجدني يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي، فقال له رسول الله أبشر، أبشر ما اجتمعا، يعني الخوف والرجاء، ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا بلغه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف، إلا بلغه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق، راغبين أي في فضل الله وعفوه وستره ومغفرته، وراهبين من الله بسبب ذنوبهم، يشفقون كما قال عز وجل في وصف المؤمنين والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم من خشية ربهم أي من الخوف من الله بسبب ما عندهم من الذنوب، خائفون من الله، لكن الله يتفضل بعفوه ولكن الله يسبل عليهم ستره. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل عفوه وأهل ستره ومغفرته في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الصنف الأول. واثنان على بعير، يعني اثنان يركبان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر، وتحشر بقيتهم النار، وتحشر بقيتهم النار، يبقى الذين يحشرون ركبانا الباقون بعدهم تحشرهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، النار يعني، يعني يخرج الله عز وجل أو يجعل الله نارا تطرد الناس أمامها. طب الناس تعبت من المشي هيجلسوا يستريحوا، تقف النار بجوارهم، فإذا انتهوا وأرادوا أن يمشوا تسوقهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. والحديث رواه الإمام مسلم كما قلنا. الله عز وجل يحشر الناس إلى أرض المحشر، وأرض المحشر ليست هي هذه الأرض، الله عز وجل قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الأرض التي سيحشر فيها الناس أو عليها الناس يوم القيامة ليست هي الأرض التي نعيش عليها الآن، إنما الله يبدلها بحكمته. فالله يحشر الناس على أرض غير هذه الأرض التي نعيش عليها الآن، وهي أرض بيضاء، أرض بيضاء لم يسفك عليها دم قط، ولم يقع عليها ظلم من أحد، ولم تمارس عليها معصية من أحد، فهي أرض طاهرة، لأنه لا يقام عليها حينئذ إلا العدل، لا يقام عليها حينئذ إلا العدل. فهي أرض طاهرة مباركة بيضاء نقية، لم يسفك عليها دم، ولم تمارس عليها معصية، ولم يقع عليها ظلم من أحد لأحد، لأن اليوم هو يوم الفصل وهو يوم العدل بين الخلائق، فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. الله عز وجل يقيم الميزان بالقسط سبحانه وتعالى، لا يقام على هذه الأرض يومئذ إلا العدل، ولا يكون يومئذ إلا الإنصاف، إلا الإنصاف. فهي كما قال النبي في وصفه لها كقرص نقي، كقرص نقي يعني كرغيف خبز أبيض ليس فيه علامة، يعني ليس فيه مكان محترق أو نحو ذلك، بيضاء ليس فيها علامة. قال كقرص النقي أو كالرغيف النقي المخبوز من الدقيق المنخول المنظف. وهذه الأرض كما وصفها النبي ليس بها علامة ولا سكنى، وليس بها جبل، وليس بها بناء ولا أثر، فهي أرض لم تسكن من قبل، أرض لم تسكن من قبل. وذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يحشر الناس والحديث في الصحيحين، قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، بيضاء عفراء، والبياض العفراء هي البياض الذي يميل إلى الحمرة أو فيه شيء قريب إلى السواد الخفيف. قال على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، علم يعني بناء، يعني ليس هناك عمارة ولا أبراج ولا جبال ولا أشجار ولا منخفضات تهرب فيها، ليس فيها معلم لأحد، أرض مستوية، أرض مستوية، بحيث إذا وقف الإنسان أمام هذا الجمع كله ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يرى الخلق كلهم أمامه، يرى الخلق كلهم بين يديه، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ليس هناك حواجز من جبال أو مباني، أرض مستوية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الناس يحشرون يوم القيامة لأن أمر الحشر مهول، أمر الحشر مهول، نسأل الله أن يرفق بنا وأن يلطف بنا وبالمسلمين في الدنيا والآخرة. يحشر الناس يوم القيامة حفاه، حفاه، عراه، يا من كنت تتأنق في طعامك وشرابك ولباسك وفراشك، وكنت لا تتحمل أن تمشي على، لا نقول على الأرض بل على السيراميك الفاخر، كنت لا تتحمل أن تمشي عليه في الدنيا، إذا أردت أن تكون ناعما في الآخرة كما كنت في الدنيا مهد لنفسك، كما قال تعالى من عمل صالحا، من عمل صالحا، بيّن ربنا جل وعلا أن الإنسان إذا عمل صالحا من ذكر أو أنثى فإنما يمهد لنفسه، قال تعالى فلأنفسهم يمهدون، يعني يمهدون لأنفسهم عند الله مكانا ومنزلة يوم القيامة. فإذا كنت تخاف من المشي حافيا مهد لنفسك، مهد لنفسك عملا صالحا ينجيك الله به، مهد لنفسك طاعة من الآن، أنت الآن في دار الدنيا، في دار المهلة، كم من حسرات تحت التراب اليوم، كم من حسرات تحت التراب اليوم، كم من إنسان الآن محبوس في قبره يتمنى أن يرد إلى الدنيا ليركع لله ركعة، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليسجد لله سجدة، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليسبح لله تسبيحة، ف فيسقل بها ميزان حسناته ويخف بها ميزان سيئاته فينجو بين يدي ربه تبارك وتعالى. أنت الآن خير منه، أنت الآن خير منه، لأنك لا تزال في دار المهلة، لا يزال عندك قوة لتعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، يعني من خاف من الله بادر وبكر وسارع بالمسير إلى الله، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني من سارع في السير إلى الله جل وعلا بلغه الله ما يتمنى. قال الله جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. فدل على أن العجلة في السير إلى الله أمر يحبه الله، أمر يحبه الله. فإذا حدثتك نفسك أن تطيع، نفسك أن تطيع الله، فلا تسوف، لا تقل أبدأ من يوم السبت، أبدأ من أول الأسبوع، أبدأ من رمضان، أبدأ من أول السنة، من أدراك أنك ستعيش؟ ابدأ من الآن. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: التؤادة، يعني الاطمئنان، الترسل، التفكير مرة بعد مرة، ومشورة العقلاء والفضلاء، هذا أمر مطلوب مندوب في كل شيء إلا في أعمال الآخرة، إلا في أعمال الآخرة. تريد أنك مثلا تسافر، تفتح مشروع تجاري، اسأل واعمل حساب جدوى، واذهب إلى خبير اقتصادي أو خبير تجاري وهكذا. أما إذا أردت أن تصلي لا تستشر، صلي. إذا أردت أن تتصدق لا تستشر، تصدق. امض الصدقة، امض الطاعة. التؤدة في كل شيء مطلوبة إلا في عمل الآخرة، لأنك مهما تقدم لنفسك من عمل فأنت تمهد لنفسك عند الله، أي تمهد لقدومك على الله جل وعلا. فقدم لنفسك ما تنجو به بين يدي ربك تبارك وتعالى، لأن الخلق كلهم سيموتون، الخلق كلهم سيموتون وإلى الله سيرجعون. وكما قال القائل: أخوي مرى بالقبور فسلما قبل المسير، ثم ادعوا يا من بها من ماجد قرم فخور، ومسود رحب الفناء أغرك القمر المنير، يا من تضمنه المقابر من صغير أو كبير. أهل القبور، أهل القبور أحبتي، بعد الجزالة والسرور، بعد الغضارة والنضارة، بعد الغضارة والنضارة والجزالة والحبور، بعد العساكر والدساكر والمباني والقصور، أصبحتم تحت الثرى بين الصفائح والصخور، أهل القبور إليكم لابد عاقبة المصير. لما رأيت في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا من مضى يأتي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. ستموت وتلقى الحي الذي لا يموت. فقدم لنفسك اليوم عملا، مهد لنفسك اليوم طاعة، فإن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مر على المقابر ذات يوم وقال: إن هذه المقابر مملوءة ظلمة على أصحابها. اللهم نور قبور المسلمين. إن هذه المقابر مملوءة ظلمة، سلم يا رب سلم. لو انقطعت عليك الكهرباء وأنت في بيتك والأبواب مغلقة وأولادك عندك ولا خطر عليك، فإن الإنسان يستوحش، الإنسان يستوحش وهو في بيته وبين ولده وأهله لمجرد انقطاع النور لحظات، فكيف تدخل قبرا مملوءا ظلمة؟ وليت الأمر ينتهي عند الظلمة، بل ما في القبر أشد. فقد كان بعض السلف، كان وأظنه عثمان، كان إذا ذكر القبر يبكي وإذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي. فقيل له في ذلك، قال: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فإن حسن كان ما بعده أيسر، وإن ساء كان ما بعده أشر منه. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد المؤمن أنه لما يبشر في قبره ويفتح له من الجنة ويفرش له من الجنة ويأتيه من ريح الجنة وطيبها، يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه يتمنى ما هو أفضل. والفاجر الكافر المنافق لما يرى من هول ما يرى يقول رب لا تقم الساعة. فالقبر هو أول منزل من منازل الآخرة. ماذا تفعل في قبرك؟ هل أعددت لهذا اليوم عملا؟ هل أعددت لهذا المصرع طاعة؟ قال بعض الصحابة وبعض السلف رضي الله عنهم لما أدركته المنية وهو في سكرات الموت قال يا إخوتاه لمثل هذا فأعدوا، وقال آخر لمثل مصرع هذا فليعمل العاملون، لمثل مصرع هذا فليعمل العاملون. هذا هو الذي ينبغي أن يتهيأ له، هذا الذي ينبغي أن يتهيأ له وأن نستعد له وأن نتهيأ للنقلة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يأخذ الإنسان لنفسه كما قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أن تتزود من دار الدنيا في حياتك، في حياتك من طاعة الله ما يكون سببا لنجاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا بلغه الله 60 سنة قد أعزر الله إليه. 60 سنة و70 سنة وهو جالس على المقاهي الليل والنهار لا يصلي، ما عذر هذا عند الله؟ أعزر الله إلى رجل بلغه 60 سنة، أعزر الله إلى رجل بلغه 60 سنة، ما عذر هذا عند الله؟ فتهيأ، تهيأ، ستموت وستنسى، ويأتي عليك يوم لا يترحم عليك أحد، فأعد لنفسك من العمل الصالح، أعد لنفسك من العمل الصالح والطاعات ما يكون سببا في نجاتك يوم القيامة. قال يحشر الناس حفاة عراة، الرجال والنساء، نعم الرجال والنساء عراة. الإنسان إذا رأى امرأة وهو يغض بصره لو حانت كده التفاتة ولا شيء من هذا ومر وأقعت عينه على امرأة قد يظل مشغولا بها سنة، بل قد تكون سببا في إتلاف حياته، كما قال القائل يا نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وطر، يضر مهجته يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فالإنسان قد تتلف حياته بسبب نظرة يرى امرأة يفكر فيها سنة. المرأة هذه التي كانت سببا في حياتك تكون بين يديك عارية كيوم ولدتها أمها وأنت كذلك، ومن شدة ما أنت فيه لا تفكر في شيء من ذلك. إذن كيف الأمر؟ ما يكون فيه الناس؟ من يصفه؟ من يستطيع أن يصف هذا الهول الفاجع؟ أن يكون الرجل أمام المرأة بل أمام نساء وهم عراه كيوم ولدتهم أمهاتهم ولا يتحرك طرف لطرف، أي هول وأي فجيعة. حفاة عراه غرلا، وغرلا يعني غير مختونين، يعني يرد الله عز وجل حتى الجلدة الصغيرة التي قطعت من الذكر أو من الأنثى عند الختان. ولقد صدق الله إذ يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني الله يعيدنا يوم القيامة كما خلقنا. فالله خلقنا غير مختونين، نرجع هكذا غرلا يرجع كل شيء ذهب من الإنسان وقطع منه بهما، يعني ليس فيهم أمارة ولا علامة إلا ما كان من علامات الإيمان وأثار الوضوء، في خوف وفزع وهلع، قد بعثوا كما خلقوا أول مرة مجردين من كل شيء، مجردين من كل شيء، فلم ينفعهم مال ولم ينفعهم بنون ولم يشفع لهم ملك ولا ملك من ملوك الدنيا ولا سلطان، ولم يغن عنهم حسب ولا نسب ولا شيء من ذلك. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد، يجرد الإنسان من كل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال يحشر الناس يوم القيامة عراه غرلا بهما، قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، يعني مجردين من كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى من هؤلاء الخلائق هو إبراهيم عليه السلام. والجزاء من جنس العمل، فكما قدم نفسه للنار طاعة لربه طاعة لربه، يكون جزاؤه أنه أول من يكسى، لأن النار طبيعة، ولم تفعل هذا في إبراهيم، لكن طبيعة تحرق الملابس وتحرق من يدخلها، فكان الجزاء مع أن الله حفظه أنه يكسى أول من يكسى يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. والله عز وجل يومئذ يبشر المؤمنين وتساق الحسرة للمشركين الكافرين. الملائكة تستقبل المؤمنين وتبشرهم وتطمئنهم: لا خوف عليكم، لا بأس عليكم، وتؤمنهم من الفزع ومن هول هذا اليوم العصيب، فتبيض وجوه المؤمنين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فهي يومئذ كما قال تعالى مسفرة، يعني مستنيرة، ضاحكة مستبشرة. وأما الكافرون والعياذ بالله تسود وجوههم، كما قال تعالى: عليها غبرة ترهقها قترة، عياذا بالله، لأنهم كانوا قبل ذلك كفرة فجرة، يملأ الرعب قلوبهم والفزع نفوسهم، وتعلوهم الندامة وتغشاهم الحسرة بسبب الخزي والخزلان الذي هم فيه. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طيب، من هم الذين تبيض وجوههم ومن الذين تسود وجوههم؟ قال ابن عباس: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. أهل السنة الرفقاء على الناس، الذين ييسرون على الناس، الذين يحرصون على جمع الناس على كلمة الهدى. هؤلاء هم الذين يحرصون على الاجتماع والائتلاف. وأهل البدعة الذين يحزبون الناس ويفرقون الناس ويحرصون على الشقاق والفرقة والخلاف. قال ابن عباس: وتسود وجوه أهل البدعة والخلاف. تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، عياذا بالله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ هذا السواد بسبب الكفر الذي كنتم عليه، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وقال تعالى عن المؤمنين: وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة يعني مستنيرة مضية، ضاحكة مستبشرة، هؤلاء هم المؤمنون. ووجوه يومئذ عليها غبرة، كأنما وضعت عليه ترابا أسود، عليها غبرة ترهقها قترة. من هؤلاء؟ قال تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري من حديث ابن عباس، قال: ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وإن الملائكة تستقبل المؤمنين من قبورهم وتبشرهم بالجنة. تخيل بقى لما الله عز وجل يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني ماتوا من شدة الفزع، ماتوا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، يعني في حالة من الفزع والهول لا يعلمها إلا الله. فيقوم المؤمن، بمجرد أن يقوم يجد الملك يقول له: لا تخف، لا بأس عليك، أبشر بالجنة وبرضى الله عليك، حتى قبل أن يحاسب تبشرهم، كما قال رسول الله. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نقول أيها الأحبة: اعلم أنك ستموت وستدخل قبرك وتسأل وتفتن في قبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تفتن في قبورها. وهذا سيأتي بالتفصيل، وأنك بعدما تلقاه في القبر ستبعث، ستبعث لتوقف بين يدي الله عز وجل، وتسأل عن الكبير والصغير والفتيل والقطمير، وتجد كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيجب عليك، يجب عليك أن تتهيأ لهذا. فقد ثبت في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس ذات ليلة مع أصحابه فرأى نورا في المقابر، فقال: ما هذا النور؟ قالوا: يا رسول الله، قبر يحفر، قبر يحفر، يعني مات ميت، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، قبر يحفر يا رسول الله، مات إنسان فهم يحفرون له قبره. قال: فقام النبي متغير اللون من بين أصحابه حتى وصل إلى القبر، فجسى على الأرض على ركبتيه وبكى حتى بل التراب، وهو رسول الله بكى حتى بل التراب تحته، ثم التفت إلى الصحابة وقال: يا إخوتاه، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، ستموت وستلقى ربك الحي الذي لا يموت، فما لك تركن إلى الحياة، ما لك تنسى هذا المصير الذي ستنقلب إليه وترجع، ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا. فإذا مضى لك جمعة، ليس شهرا ولا سنة، فإذا مضى لك جمعة، أسبوع واحد بس، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. قدم لنفسك، قدم لنفسك ومهد لنفسك، مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، البعث والحشر، يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال رسول الله: يقوم أحدهم في رشحه، يعني يقوم في عرقه إلى أنصاف أذنيه. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. عرق الإنسان، عرق الإنسان يغرقه حتى يوصل أو حتى يصل إلى أنصاف أذنيه. قال رسول الله، والحديث في الصحيحين: يعرق الناس يوم القيامة حتى يلجمهم العرق إلجاما، وحتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. يعني لا يلجم الناس فقط، بل تتشرب الأرض من عرقك حتى يصل فيها 70 ذراعا وهو يلجمك إلى فمك. أي هو وأي مصير وأي مشاهد يراها الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل ذلك، وأخبر بما يلقاه الإنسان في قبره من الأهوال ومن المشاهد التي لو تخيلها العاقل الآن وهو على دار الدنيا على قيد الحياة لانخلع قلبه. وسيأتي ذكر ذلك كله بتفصيل في ذكر الإيمان بالبعث واليوم الآخر. أخبر النبي بكل هذا، فما لك تعرض ولا تلتفت، فنراك تكذب، نراك ظالما، حرمت بناتك أن تعطيهم ميراثهم، وأعطيت وخصصت أولادك البنين دون البنات، قطعت رحمك وأسأت الجوار وظلمت الناس وافتريت على خلق الله، أما تذكر أنك ستموت؟ أما تذكر أنك ستلقى الله؟ أما تذكر أن الله عز وجل قال ووجدوا ما عملوا حاضرا وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض ساعات عمر العبد عليه يوم القيامة، الساعة التي استغلها في طاعة ربه يراها منيرة بنور الطاعة، والساعة التي استغلها في معصية الله يراها مظلمة فيسود وجهه، والساعة التي استعملها في المباح لا في الحلال ولا في الحرام يراها فارغة فيتمنى حينها أن لم يكن أكل في الدنيا أكله، ولا شرب في الدنيا شربه، ولا نام في الدنيا نومه. قال رسول الله كل ابن آدم يندم يوم القيامة، كل ابن آدم يندم يوم القيامة. قالوا يا رسول الله الكافر يندم على ما فرط في جنب الله، لكن ما بال المؤمن يندم؟ قال يندم على ساعة، والساعة في لغة العرب زي اللحظة كده عندنا، يعني برهة من الوقت. يندم على ساعة مرت به ولم يذكر فيها الله، دقيقة مرت بك وأنت لم تذكر ربك عز وجل، تندم على هذه الدقيقة. أنت الآن في دار العمل، أنت الآن في دار العمل، مهد لنفسك واعلم أن قدرك عند الله على قدر عملك. نعم نحن ندخل الجنة برحمة الله، لكن منازلنا في الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها على قدر أعمالنا، على قدر أعمالنا. وأمان الإنسان وخوفه في الحشر وفي أرض المحشر على قدر عمله، على قدر عمله. يزيد بن هارون لما رآه الرائي في المنام قال يا يزيد هل منكر ونكير حق؟ الملكان يعني اللذان يسألان العبد حق؟ قال اي والله، والله لقد أتياني فأقعداني ثم قال لي، وطبعا أصواتهما ونظرهما وأسنانهما وشعورهما كل هذا سيأتي وصفه إن شاء الله عند ذكر فتنة القبر، أجلساه فقال من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل؟ قال فقمت وأنا أنفض التراب عن لحية البيضاء وقلت لهم مثلي يسأل؟ أنا يزيد بن هارون كنت أعلم الناس في دار الدنيا 60 سنة. يزيد بن هارون ده أحد أئمة الأمة، كان العلماء يضربون له أكباد الإبل من أصقاع الدنيا كلها. قال مثلي يسأل؟ تسألون عن هذه القضايا وأنا الذي كنت أعلمها الناس؟ مثلي يسأل وأنا كنت أعلم الناس في دار الدنيا 60 سنة؟ قال فقال أحدهما لصاحبه، أي أحد الملكين لصاحبه، نعم صدق يزيد، نم يا يزيد نوم العروس الذي لا يقظه من نومه إلا أحب أهله إليه. هل فكرت في هذا المكان؟ هل فكرت في هذا الموقف؟ وأنك مبعوث، وأنك ميت، وأنك مقبور وحدك، وأنك ستخرج بعد القبر إلى ما هو أشد. ولذلك قال الإمام رحمه الله أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويؤمن يعني يؤمن ويعتقد من قرارة قلبه وسويداء نفسه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا يفرق بين أحد من رسله، وأن صلاته وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل شيء في هذه الحياة ينبغي أن يحكم بكلام الله وكلام رسوله، وأن الله يبعث من في القبور. يبعث من في القبور، طب يبعثهم لماذا؟ ليسألهم ماذا أجبتم المرسلين. ثم بعد السؤال يستقر العبد في مسواه الأخير الحقيقي المراد به، لأن القبر ليس هو المسوى الأخير. يقولون فلان انتقل إلى مسواه الأخير، لا، القبر مرحلة من المراحل التي يعبرها العبد إلى الله عز وجل. المسوى الأخير في الجنة أو في النار، ثم يستقر العبد في النهاية إما في جنة وإما في نار. ولذلك يقول الإمام وأن الجنة حق وأن النار حق. ما هي الجنة؟ ما هي النار؟ ما هي صفة الجنة وما هي صفة النار؟ هذا هو موضوع لقائنا في المرة القادمة إن شاء الله، وصف الجنة وما فيها من نعيم، ووصف النار وما فيها من العذاب الأليم. هذا هو موضوع لقائنا في المرة القادمة. أسأل الله البلاغ والسداد، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارض عن جميع موتى المسلمين، وارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، وهب المسيئين من المؤمنين للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.